قصتها القصيرة مع هبة جوهر، بودكاست أخبار الآن. بتمر السيدات بمراحل كتيرة بحياتها على المستوى النفسي والجسدي. الطفلة فجأة بتلاقي كل تفاصيل جسمها بتختلف، وبتصير الهرمونات وتغيرها شيء أساسي بحياتها في مرحلة البلوغ، وبترافقها في كل المراحل. هي اللي بتتحكم بتكوين جسمها وحالتها النفسية، هذا طبعاً غير الحمل والولادة وما بعدهما. حتى اللي ما حملت هي بتضل معلقة في اللحظة اللي بتنقطع فيها الدورة الشهرية، وبصير قطار العمر معلق بهذا الوقت. هذا الوقت بسموه سن اليأس، وعشان يجملوا المرحلة صار اسمها سن الأمل. اليوم في قصتها القصيرة رح نبحث من ناحية نفسية وجسدية، شو بصير مع السيدات بهذا العالم، وشو دور البيئة المحيطة لتخفيف الأعراض. مين أكثر السيدات تأثراً بهذا الموضوع؟ قبل ما تدخل المرأة سن اليأس في مرحلة انتقالية اسمها فترة ما قبل انقطاع الحيض، واللي بتبدأ منتصف أو أواخر الأربعينيات، وبتمتد عدة شهور لبضعة سنوات. في المعدل بتستمر فترة ما قبل انقطاع الحيض لأربع أسابيع تقريباً قبل ما تنقطع الدورة الشهرية تماماً لمدة سنة وبشكل متتالي. الأنثى بتنولد مع عدد هائل من البويضات اللي بتتخزن في المبايض. أحد المبايض كل شهر بتلق بويضة واحدة، هاي اللي بنسميها الدورة الشهرية. بس لما تتوقف المبايض عن إطلاق البويضات شهرياً ولمدة عام مستمر، تدخل المرأة بمرحلة جديدة من حياتها. هاي المرحلة بتشكل تحدي بتواجهه كل سيدة، لأنه بيأثر على جسدها وصحتها النفسية. لكن المشكلة إنه هذا بصير بدون ما المجتمع يسمح لها تتحدث عن هاي الأثار، وبتسكت نتيجة الوصمة المجتمعية، وبتضل مشاعر القلق والخوف لسنوات طويلة، خاصة لو كانت هاي السيدة ما أنجبت. الاستشاري في الطب النفسي الدكتور عبد الله أبو عدس رح يحكي لنا أكثر عن التفاصيل اللي بتشعر فيها السيدات بعد انقطاع الطمث. طبعاً انتقال المرأة بكل الأحوال من سن الحيض إلى سن ما بعد الحيض حقيقة هو تحدي للمرأة، وتحدي لأسرة المرأة، وتحدي طبعاً بكل الأحوال للمجتمع الذي تعيش فيه هذه المرأة. هناك بعض التغيرات السايكو-اجتماعية التي تحدث على المرأة عند هذه المرحلة. طبعاً نحن نتكلم عن انقطاع 12 شهر متتالية دون فترة الحيض، تكون السيدة قد وصلت إلى ما يسمى بسن اليأس بكل الأحوال. التغيرات التي تحدث السايكولوجية حقيقة تشمل مجموعة من الأعراض. قد تكون هذه الأعراض أعراض الحزن، الحزن متوسط الدرجة أو ممكن أن يكون الحزن الشديد، التقلبات المزاجية، تقلب المزاج بأكثر من حالة خلال اليوم الواحد أو خلال الأسبوع، حالات من العصبية وعدم القدرة على ضبط الذات، بعض الحالات من الاندفاعية بكل الأحوال. قد تصل كذلك السيدة إلى مرحلة من الاكتئاب الطبي المشخص. طبعاً ترافق هذه الحالة حالات من اضطراب النوم، اضطراب الشهية على الطعام، عدم وجود لنقل القدرة على أداء المهام كما كانت تؤدى في السابق بكل الأحوال. طبعاً وقد تترافق كذلك بأعراض كنقص التركيز، وجود مشاكل النسيان حقيقة، وجود مشاكل عدم القدرة على ترتيب الأمور من الناحية الذهنية كما كانت سابقاً. طبعاً هذا كله الآن حقيقة يعني يدل على وجود حالات من الاكتئاب، وهو مبرر. يعني انخفاض مستوى الاستروجين وهرمون البروجستيرون يؤثر طبعاً على النواقل العصبية الدماغية بكل الأحوال، يؤثر على مادة السيروتونين، يؤثر على مادة الدوبامين، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى وجود كما قلنا حالة الهشاشة السايكولوجية، وبالتالي الآن الاكتئاب. كذلك من الملاحظ حقيقة عند السيدات في هذه المرحلة هو وجود حالات القلق، قد تصل إلى نوبات الذعر أو ما يسمى بنوبات الهلع، وهي القلق الشديد والمفاجئ، التعرق، الارتجاف، ضيق النفس، خفقان القلب، الشعور بالدوار. وطبعا هذه الأعراض بكل الأحوال حقيقة أكثر عرضة للنساء اللواتي عانين حقيقة من قلق أو اكتئاب ما بعد الولادة سابقا، أو بشكل عام كنا مؤهلات لحالات القلق المرضي بشكل عام. يعني وجود تاريخ عائلي أو تاريخ ذاتي للقلق أو الاكتئاب يزيد من نسبة حدوث حقيقة هذه الأعراض لدى السيدة. هذا جزء من الحالة النفسية والتغيرات اللي بتصيب المرأة، لكن في حالة من جلد الذات وشعور بأنها بلا قيمة، هذا نابع من البيئة الاجتماعية بالإضافة لتغيرات جنسية تشعر فيها. طبعاً ومن الأعراض التي نراها كذلك عند السيدات في هذه المرحلة هو وجود حقيقة الألام الجسمانية المتنقلة والمتعددة والغير مبررة حقيقة، كذلك الآن نوعاً ما وجود حقيقة حالات من جلد الذات أو الشعور بالذنب أو قلة القيمة أو أن الآخرين ينظرون للمرأة في هذه المرحلة بنوع من الدونية، وهنا طبعاً أحد المفاتيح الاجتماعية المهمة جداً في التعامل مع المرأة في هذه الحالة طبعاً دائماً وأبداً لابد من رفع قيمة أداء وإنجاز وأهمية المرأة في هذه المرحلة، الدعم السايكولوجي المباشر من شريك الحياة أو من العائلة الصغيرة أو حتى من العائلة الكبيرة موضوع مهم جداً. يجب علينا أن نعزز عند المرأة فلسفة أن هذه المرحلة هي مرحلة تطورية طبيعية، وأن قيمة الإنسان حقيقة لا تربط على الإطلاق بأي دورة إنتاجية، قيمة الإطلاق الإنسان تؤخذ بالإجمال العام بقدرته بالأداء بعديد الأدوار وليس في دور واحد بكل الأحوال. في بعض الملاحظات حقيقة يعني تردنا على التغيرات الجنسية التي تحدث عند المرأة في هذه المرحلة ومدى تقبل وعدم تقبل الشريك، وهي يعني رسالة دائما وأبدا نقدمها للشريك بأن يعني ضرورة ملاحظة هذه النقطة ودعم المرأة في هذه النقطة وعدم حقيقة يعني الانتقاد المباشر، لأنه هذا يدفع المرأة تجاه الاكتئاب والقلق بكل الأحوال. فبالتالي يعني لربما أحيانا نعطي بعض التوجيهات للرجل في كيفية التعامل مع الأعراض السايكولوجية والاجتماعية في هذه المرحلة وتقبل الطرف الآخر ومحاولة دعم الطرف الآخر بكل الأحوال. ومن أهم نقاط الدعم كذلك حقيقة هو يعني إذا تطورت الحالة ويعني وصلت إلى اكتئاب طبي أو حالات من القلق الشديد، مراجعة الشخص المختص، مراجعة الفريق الطبي النفسي المختص حتى نقوم بإعطاء الدعم اللازم. في بعض الأوقات يعني ندخل بعض التداخلات البيولوجية العلاجية، وفي عديد الأوقات حقيقة يكون التداخل والتداخل سايكو اجتماعي يعني يركز أساسا على فلسفة دعم المرأة سايكو اجتماعيا خلال هذه المرحلة. طبعا هاي المرحلة بتأثر على الأسرة بشكل عام، في عوامل خطورة بتزيد من الحالة النفسية وبتخليها أكثر سوءا. الآن هناك بعض عوامل الخطورة حقيقة التي تزيد من وجود هذه الاضطرابات أو العواقب السايكو اجتماعية عند المرأة في هذه المرحلة، منها طبعا كما قلنا التشخيص السابق بالأمراض النفسية، وجود الآن حقيقة صراعات أسرية، وجود نوع من النزاعات الأسرية خصوصا المتواصلة كحالات مثلا الخرس العاطفي أو الصمت العاطفي أو حالات الطلاق الفعلي حقيقة، وجود الأحمال الاقتصادية وحالات الضغط النفسي والصراعات النفسية التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي، التدخين يزيد حقيقة من فرصة إصابة السيدة بطلبات سايكولوجية في هذه المرحلة، عدم وجود نظام رياضي حقيقة متواصل، عدم وجود نظام صحي غذائي، عدم وجود انتظام في دورة النوم، وجود كما قلنا يعني الشعور السابق بتدني القيمة أو عدم وجود الحد الكافي من الثقة بالنفس حقيقة يدفع المرأة اتجاه أعراض أو العواقب السايكو اجتماعية في هذه المرحلة بكل الأحوال. وجود الأمراض العضوية إجمالا قد يزيد من فرصة إصابة المرأة بالتغيرات السايكو اجتماعية في هذه المرحلة كذلك، وهذه من النقاط التي يجب أن نركز عليها بكل الأحوال. سيدات كتير بشعروا أنه الموضوع أكثر تعقيدا، خاصة لما أنجبوا وما قاموا بدور مربوط فيهم بهالحياة، شعورهم إنهم فقدوا فرصة الإنجاب، هذا الأمر بضاعف صعوبة الموقف. لهيك صار اللجوء لتجميد البويضات بمد السيدات براحة أكثر، وأن قدرتها على الإنجاب مش مرتبطة بعمر معين أو مرحلة. بكل الأحوال في مجموعة من النصائح قدمها الدكتور عبد الله أبو عدس للابتعاد عن هذا الشعور أو التقليل من الأعراض النفسية ما بعد انقطاع الحيض. طبعا نحن نوجه السيدات عادة إلى مجموعة من الإجراءات حقيقة التي تقلل من هذه الأعراض بكل الأحوال، وكما قلنا لو كانت الأعراض شديدة فبالتالي يستوجب على السيدة مراجعة الفريق الطبي النفسي المختص. من الملاحظات العامة التي نحرص عليها هو وجود دورة كافية من النوم منظمة، الأطعمة الصحية حقيقة تؤدي إلى تعديل المزاج في هذه المرحلة، التمرينات الرياضية وإشغال الوقت بالنشاطات الإيجابية بشكل متواصل، نعطي السيدات بعض إجراءات الاسترخاء حقيقة أو تقنيات الاسترخاء التي تساعد على التعامل مع حالات القلق بكل الأحوال. دائما وأبدا ما نحاول حقيقة يعني أن نوجه السيدات إلى مجموعات الدعم، يعني الأشخاص الأخريات أو النساء الأخريات يعني اللواتي يعانين من نفس الظروف، هذا يؤدي إلى حقيقة وجود نوع من التفريغ المتواصل، وبالتالي هذا يدعم السيدة على التعامل والتكيف مع هذه المرحلة بطريقة جيدة. طبعا دائما وأبدا المفتاح الذهبي موجود عند شريك الحياة وموجود عند العائلة الصغيرة، يعني هم أكثر الأشخاص قدرة على دعم السيدة، ومحاولة الآن حقيقة يعني إشغال وقتها بطريقة الآن مثمرة وإيجابية غير خادشة وغير انتقادية ويعني خالية من فلسفة الهجوم على السيدة في هذه المرحلة، لأنه هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لهذه الإنسانة التي يعني أعطت بكل الأحوال على مدار سنوات من عمرها. ببيئة العمل حقيقة يعني نتمنى من يعني المدراء في العمل أو الزميلات في العمل أن يدعم كذلك هذا الموضوع، يؤدي إلى نوع من التكيف الإيجابي حقيقة مع هذه المرحلة السايكو اجتماعية. وطبعا كما قلنا التغيرات التي تحدث عند المرأة في هذه المرحلة هي تغيرات في معظم الأوقات لا إرادية، ليس المرأة ذنب فيها على الإطلاق، وبالتالي تحميلها أوزار هذه المرحلة هذا يعني من الأمور التي تدفع حقيقة أو العوامل الحقيقة التي تدفع إلى دخولها في حالة الاكتئاب الطبي. نمط الحياة الصحية وتسليح الأنثى نفسياً من الداخل ودعم البيئة المحيطة إلها من الخارج ودور الإعلام وتعزيزه للوعي في هاي الأمور كلها مواضيع أساسية بتخلي المرأة أكثر سعادة وأقل تعرضاً للتنميط والانتقاد.